إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس الثامن بعد المئة. على هنا الشارح رحمة الله عليه: ويسقط القصاص بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو. إذا عفى أولياء الدم العفو لا شك أنه أفضل. ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمر قصاص إلا ورغب بالعفو، وأكد في ذلك أن الإنسان أن من عفى عن قتل إنسان من حقه أن يطالب بقتله أعتق الله به بالمعفو عنه بكل عضو منه عضوا من العافي من النار. ولذلك ما جاء بأحد في طلب قصاص إلا ورغب النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو. لكن أما من يراد قتله ليس قصاصا، إنما يكون من المفسدين في الأرض، فهذا الأولى أن يفعل به من القصاص ما يحقق ردع المفسدين وزجرهم وتوفير الأمن للمسلمين. قال في الشرح: فلو عفى بعض الورث عن حقه أو عن بعضه سقط القصاص كله، وللباقين حقهم من الدية. وذكر أن ذلك إجماع أهل العلم، ودليله قول الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال بعد قوله: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. لمن عفى عن القصاص كان عفوه ذلك كفارة، حتى عن الجراحة أو قطع ما يستوجب الإنسان الجاني أن يقطع منه شيء كقطع الإذن أو قطع اليد أو قطع الإصبع أو قلع السن وأمثال ذلك. من عفى على عن أي جراحة فله بذلك أجر، العفو أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال: روى أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود. قال معلق: والنسائي وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد. قال: لأنه حق له ترك فجاز له ذلك وكان أفضل. ومقصوده إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو ليس أمر إيجاب، إنما هو أمر إرشاد. يعني النبي جاء إليه بالرجل القاتل، جاء رجل يقود رجلا بنسعة بسير وقال: إن هذا قتل أخي. فقال النبي له: ألك بينة؟ فقال المدعي: إنه لو لم يقر يا رسول الله لأقمت عليه البينة. فاعترف الجاني، قال: اختلفتنا وياه نحن في حطب، فضربه بالفأس على رأسه فمات. النبي قال له: الشرع ذاك بالعفو ولم يصطلح له. قال: اقتله. ثم قال: إن قتله فهو مثله. ليس معناه مثله بالإثم، لكن مثله أيضا أزهق نفسه. فلما سمع هذه كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يا رسول الله، بل أعفو عنه. يقول الصحابي الذي روى أو الحاضرون: فخرج يجر نسعته ذلك الشخص الجاني. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب العفو عن مستوجب القصاص. يقول: إذا ثبت هذا فإن القصاص ثبت لجميع الورثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذ العقل أو يقتل. القصد العقل هي الدية، وتسمى العقل لأن الدية التي كانت عند العرب معروفة إنما هي الإبل كانت الدية عندهم 100 من الإبل، ويؤتى بها وتعقل عند أهل الدم ويطلب منهم أن يعفوا، فإذا عفوا فسميت العقل، وسمي القرابة للشخص الذين يتحملون جنايته في القتل الخطأ سميت عاقلة، لأنهم هم الذين يأتون بهذه الإبل وتعقل عند محل وارث الدم. وروى زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر عتق القتيل. رواه أبو داود. وإذا ثبت أن هذا مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط بعضهم أيهم كان، لأن حقه منه له ينفذ تصرفه فيه، فإذا سقط وجب السقوط جميعا، لأن القصاص ما يتبعض، القصاص سواء كان بجراحة أو بإزهاق روح ما يتبعض، كل يأخذ نصيبه، الذي يتبعض الدية. إذا وجب للشخص دية وقال شخص إن أنا عفوت عن نصيبي وقال الآخر عفوت عن نصيبي، كل له نصيبه، لكن بالنسبة للدم ما يتباعد، إذا أسقط واحد من شيء امتنع. قال لأن حقه منه له فينفذ تصرفه، وإذا سقط وجب السقوط جميعا لأنه مما لا يتباعد، فهو كالطلاق والعتق. يعني الطلاق وإن كما هو محله هذا الطلاق، لو قال طلقتها نص طلقة ما صحت هذه، ما صارت طلقة، إما أن يقال طلقة كاملة وإلا لم يقع شيء. وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر لابن مسعود رضي الله عنه ما تقول؟ قال إنه قد أحرز من القتل، ومبناه على الإسقاء، أحرز من القتل، فضرب على كتفه، يعني ضرب عمر على كتف عبد الله بن مسعود، فقال كنيف ملي علما. وعبد الله بن مسعود يعد من علماء الصحابة الأفذاذ رضي الله عنهم، ولذلك لما قال أبو موسى فهم في العراق سألوه وهو أمير وقال لهم مقولة، ثم قال له أذهب إلى ابن مسعود فسوف يوافقني. فلما ذهب إلى ابن مسعود وقالوا له أنه يقول سوف يوافقني، قال إذا ضللت وما أنا من المهتدين، بل الحكم كذا. فرجعوا إلى أبي موسى وقالوا له، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. والصحابة رضي الله عنهم لا شك أن الله أحكم الحاكمين يوم اختارهم لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، ما صار في خاطر أبي موسى لما قال هالكلمة، قال لهم لا تراجعوني في استفتاء ما دام أن الله أعطاكم هذا الحبر. ولأن القصاص حق مشترك بينهم فلا يتبعض، ومبناه على الإسقاط، فإذا أسقط بعضهم سرى إلى الباقي كالعتق. في مسألة العتق، لو كان ثلاثة مشتركين في عتق في مملوك، وإن كانت المماليك الآن ما صارت لها وجود، صار المسلمون يخشون أن يسترقوا، لو قال شخص اعتقت نصيبي من هذا العبد ألزم بأن يشتري البقية ويعتقها ثمنها، فإذا كان لا يجد عتق البعض، صار مبعضا، ولأن القصاص من الدخل. مسألة إذا عفى بعضهم فالباقين حقوقهم من الدية، سواء أسقط مطلقا أو أسقط إلى الدية، لأن حقهم من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل. يعني شخص عفى عن القصاص تعذر القصاص، تعذر القصاص لا يجعل الدية متعذرة، لمن لم يعفو لهم الدية. لكن هذه الدية هل هي دية التي يرتضون بها هم أو أنها دية القتل. دية القتل العمد مغلظة لأن 30 و30 و40، فيستحق من لم يتنازل نصيبه من الدية المغلظة. والمسألة وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. يعني إذا عفى بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية، وإن كان على أكثر منها جاز له، جاز وله حقه من ذلك لأنه حقه وله تصرف فيه حسب اختياره. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. يعني مثلا لو جاء قتلت امرأة زوجها، وهذه هي التي كثيرا ما يقع، قتلت زوجها ولم يكن القتل قتل غيلة ولها ولد من القتيل، فإنها لا تقتل به وإنما بورثته الدية، لأن الشخص لا يقتل لولده. إذا كان القتل لولد هذه القاتلة لم يجب عليها القصاص، لكن الدية تجب. يقول الشرط الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دم القتيل. إذا ورث شيئا ولده من دم القتيل، الرجل له زوجة وابنان منها، فقتل أحد الابنين أباه وقتل الآخر أمه، فإنه يجب القصاص على القاتل، على قاتل الأم، ويسقط عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن دمه عن أمه، ويلزمه 7 أثنان دية الأب لقاتل الأم. لو أن شخصاً نسأل الله العافية قتل والديه، قتل الأب، فإذا قتل الأب صارت أم القاتل لها ثمن دية زوجها المقتول. يقول فإن كان له زوجها ابنان، قتل أحد الابنين أباه وقتل الآخر أمه، هو ما قتل هذا قتل ذا وذا قتل ذاك، تصوروا له ما يدخل ذهني هذا الشيء. قتل أحد الابنين أباه، لما قتل أحد الابنين أباه صار لما الزوج الذي قتل لها ثمن ماله، ورثت ثمن الدم، وقتل الآخر أمه، إنه يجب القصاص على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن دمه عن أمه، صار ورثا للدم. يعني وما دام أنه يرث ورث الدم يملك التنازل عنه، ويلزمه 7 أثمان دية الأب لقاتل الأم. ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت، فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب أيضا لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر لأخيه، ويجب عليه لأخيه 7 أثمان الدية ونصف ثمنها. يعني لو أحد الأبنين قتل أباه، فلما مات قتل الأب، أم أحدهما ورثت ثم ماتت قبل المطالبة، لما ماتت صار ولدها ورث نصيب أمه نصف الثمن، فسقط عنه القصاص لثبوته ولكنها ماتت، فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب لأنه يرث من دمه نصف ثمنه والنصف الآخر لأخيه، ويجب عليه لأخيه 7 أثمان فيه. ولو قتل رجل آخر، لو قتل رجل زوجته وله منها ولد، سقط عنه القصاص لثبوته لولده، لأنه لو قتل ولده لم يجب عليه قصاص الولد. إذا ثبت للولد قصاص على أبيه سقط بطريق الأولى، يعني الولد لا يقتل أبيه إلا في حالة واحدة، يقتل الأب لأجل ولده. إذا قتل الأب الولد غيلة إنه لا يكون يقتل قصاصا، إنما يقتل حدا، والحد لا يملك الناس التنازل عنه، لا يملك أحد إسقاطه. وأما القصاص الذي هو لحق الوارثين يملك أي واحد منهم أن يسقط نصيبه، أما القتل الذي هو حد فلا يملك أحد إسقاط الحدود، ولذلك ليس لأي والي أن يسقط حدا وجب، لا يسقط قطع الوالي، أي والي كان لا يستطيع أن يسقط قطع اليد ولا أن يسقط حد شرب الخمر ولا أن يسقط حد قتل الغيلة. في نوع من القتل يملك الإمام الاختيار فيه وهو الحرابة، الحرابة يملك الإمام أن يطبق إحدى العقوبات، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه فيها الخيار الآية، يملك ولي الأمر أن ينفذ إحدى الأشياء الأمور التي نص الله عليها، ثالثا يموت القاتل فيسقط القصاص فتجب الدية في تركته بفوات محل الحق فيسقط القصاص ضرورة، لأنه لا اختيار لأحد في إسقاطه، مات ضرورة فوته، ويرجع إلى الدية كما رجع في المتلفات إلى القيم. قال هنا مسألة، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز. ويقول الإمام أبو حنيفة ومالك يقتل للجماعة وليس لهم إلا ذلك، لكن الصحيح أن من له التنازل عن لبدل فله ما تنازل عنه، ليس لهم إلا ذلك. وإن طلب بعضهم فليس له، وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقين، لأن الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي لا يقتل إلا بواحد، سواء اتفقوا على الطلب بالقصاص أو لم يتفقوا، لأنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل حقوقهم في سائر الحقوق. قال عادل الشارح ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل أيديه. وظاهر الخبر أن أهل كل قتيل يستحقون ما يختارونه من القتل أو الدية، فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم، وإن اختار بعضهم الدية وجب قتله بظاهر الخبر، لأنهما جنايتان، وإن كانتا ولو كانتا خطأ أو إحداهما لم يتداخلا في العمد كالأطراف. وقد سلموا أن الأطراف لا تتداخل، لأنه حق تعلق بعينه حقان لا يتسع لهما معا، فإذا رضي به عن حقهما جاز ذلك، كما لو قتل عبد عبدين لهما خطأ، عبدين لهما خطأ فرضي بأخذه بدلا عنهما لأنهما رضي بدون حقهما فجاز، كما لو رضي صاحب اليد الصريحة بالشلة وولي الحر بالعبد وولي المسلم بقتل الكافر. وما ذكره مالك أبو حنيفة فليس بصحيح، فإن جماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص. وفي مسألتنا ينعكس هذا المعنى، فإنه إذا قتل، أنا بشوف هل ذكر حديث عمر في رجل قتل، اجتمع سبعة فقتلوا رجلا في صنعاء، فجاء الخبر إلى عمر رضي الله عنه، فصار بين الصحابة كلام، بعضهم قال كيف يقتل سبعة بواحد، قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اتفقوا على قتل شخص محدد فقتل بسبب اتفاقهم هذا قتلهم به. ولو كان إذا صاروا جماعة ما يقتل، صار هذا يدعو كل من أرادوا، كل أناس أرادوا قتل شخص بعينه، يتفق اثنان أو ثلاثة أربعة فيباشروه بالقتل حتى لا يتحقق لهم قصاص. وان تفرق دمه، فما دام تفرق دمه لا شيء يجمع فيكتفى بالماء. فإنه إذا قتل واحدا وعلم أن القصاص واجب عليه وأنه لا يزداد بزيادة القتل فلهما فيؤدي ذلك إلى قتل من يريد قتله. إذا صار شخص قتل واحد وعلم أنه سيقتل الواحد لكنه يبغض إخوان هذا الرجل وأبناء عمه ومن يعزون عليه، فقال في نفسه: ما دمت سأقتل أقتل هؤلاء جميعا. أو إذا كانوا جماعة واتفقوا على قتل شخص، لأنه إذا قتل جماعة هو سيقتل ما في مجال، لو عفى واحد استحق القتل الثاني والثالث لها، لكن إذا اجتمع جماعة وضربوا ضربة واحدة قتل، لو كان على قول من لا قالوا لا يقتل بالجماعة بالواحد لصار ذلك من أسباب تعذر بعض أنواع القصاص. قال مثلا: وإن تشاحوا في الاستيفاء المستوفى أولا فقدم الأول لأن حقه أسبق، صار الآخر أو الآخر إلى وصار الآخر إلى الدية لفوات المحل، يعني المحل وهو موضع القصاص أشبه ما لو مات فإنه يصار إلى الدية، فإن كان قتلهم دفعة واحدة أخرع بينهم فيقدم انتقى له القرعة. كيف يكون قتلهم واحد؟ كالتفجيرات، أناس في مكان ففجرت عليهم مكانهم فانقتلوا جميعا ولا يعرف من القتل الأول، أو بالهدد نسف عليهم جدار فوقع الجدار فمات من تحته، إن تشاحوا في طلب تنفيذ القصاص ولا علم من هو الأول تستعمل القرعة، لأن القرعة من أمور التحديد الشرعي، عندما يتعذر التحديد يصار إليها فيقرع بينهم من اللي يكون الأول في القصاص، إذا وقعت القرعة على واحد يقتصه فالبقية ليس لهم الذية. والمسألة إذا سقط القصاص الأول إما بأن عفى مطلقا أو اختار الذية، فلأولياء الثاني استيفاء هيئة القصاص لأنه حقهم، فكان لهم استيفاءه كما لو لم يكن قتل غيره، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. أما إذا قتله فإن القصاص يستوفى بالسيف لما روى عنه سنه قال: لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه، حديث هذا ضعيف، رواه ابن ماجه، لأنه إذا كان يمكن أن يقتل بأحسن من ذلك فإن الحديث ذاك صحيح، اللي إذا قتلتم فأحسن القتلة، يعني رواه ابن ماجه. قال المعلق: حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبزار في مسنده كما في بنصب الراية والبيهقي، كلهم عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعة، ووقع في الدارقطني عن أبي بكر وهذا تصحيح، ورد من حديث النعمان ابن بشير أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، ومن حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني كما في المجمع مجمع الزوائد، ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني. أما حديث أبي بكرة فمداره على الحر بن مالك، قال البزار: أحسبه أخطأ فيه لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا، وفي بالنسبة للحسن يقولون إن مرسلات الحسن البصري كالريح، يعني لا قيمة لها، لا تعطي يعتد بها مراسل الحسن رحمة الله عليه، وهو من العلماء ومن أهل الورع والزهد رحمة الله عليه. قال عن الحسن مرسلا وتعقبه الزيلعي بل تابعه الوليد بن صالح في رواية البيهقي والدارقطني. وحديث النعمان قال ابن الجوزي في التحقيق كما في نصب الراية فيه جابر الجعفي اتفقوا على ضعفه. قال البيهقي في المعرفة طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وحديث ابن مسعود فيه عبد الكريم ابن عبد المخالف وهذا مضعف عند جميع عامة علماء الحديث. وحديث أبي هريرة فيه سليمان بن أرقم وهو متروك. ونقل ابن حجر في التلخيص يعني تلخيص الحبير قال عبد الحق الأشبيلي له المختارة قال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي وقال البيهقي لم يثبت له إسناد. وكذا نقل المصنف المقدسي عن أحمد أن إسناده ليس بجيد. جزاهم الله خير كلهم. فأما إن كان قد قطع يدي شخص ورجليه ثم ضرب عنقه قبل أن تندمج جراحه ففيه روايتان إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف في العنق بدليل الخبر. هذا الخبر كما سمعتم لا يصلح لأن يكون حجة لأن القصاص أحد بدلي النفس فيدخل الطرف في حكم الجملة كالدية. فإنه لو صار الأمر إلى الدية لم تجب إلا دية النفس. ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن بضرب العنق فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه كما لو قتله بسيف كال يعني ليس بالحال فإنه لا يقتله بمثله. والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به إنه لا أهل أن يفعل به كما فعل يعني أن يقطع أطرافه. هو لو قطع أطرافه في حال القتل وصار تمثيل لصح هذا الأخير لكن هو جنى عليه الجناية الأولى ثم بعد ذلك قتله يعني زاد التعذيب فيدخل من باب أولى التمثيل. ورواية الأخرى قال إنه لأهل يفعل به كما فعل يعني أن تقطع أطرافه ثم يقتل بقوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية بين حجرين. هذا الحديث في الصحيحين. هذا رجل يهودي في جارة عليها أوضاح أظنها ما أدري من فضة من ذهب لكنه أراد أن يأخذ هذه الأشياء ولم تمكن فما كان منه إلا أن رض رأسها بحجرين ولم تزهق روحها في الحال. فجيء بها وقيل لها من فعل بك هذا فلان فتشير بالنفي فلان فتشير فلان باليهودي فأشرت بنعم فقط بإشارة برأسها. فجاء به فحقق به معه فلما حقق معه اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين. وهذا الحديث هو دليل قتل الغيلة إنه لا النبي ما عرض على أولياء الجارية هل يعفون هل يطلبون المال هل إلى آخره قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين. وقال الله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين داخله وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه لله داخله. وقال عليه السلام من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. هذا حديث ضعيف. قال أخرجه البيهقي طبعا في السنة الكبرى من حديث البراء بن عازب مرفوعا ما عرض ماله، ومن حرق حرقناه. حديث قال ابن حجر في تلخيص الحديث رواه البيهقي في المعرفة، وقال في إسناده من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته، يعني زياد الأمير، وعزاه الزيدعي في نصب الرواية للبيهقي في السنن والمعرفة، وقال عاقله قال صاحب التنقيح يعني ابن عبد الهادي في هذا الإسناد من يجهل، من تجهل حاله كبشر بن حازم وغيره. إن القصص موضوع على مماثلة، ولفظه من مشعر به، فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق آخر غيره. فأما حديث لا قود إلا بالسيف فقد قال الإمام أحمد إسناده ليس بجيد.